Book 2 ستة تشاي تشاي القراءة والكتابة بورا إبون لكا بورا إبون لكا أنا أقرأ أمي بوري أمي بوري أنا أقرأ حرفا أمي أكتا أكخر بوري أمي أكتا أكخر بوري أنا أقرأ كلمة أمي أكتا شبد بوري أمي أكتا شبد بوري أنا أقرأ جملة أمي أكتا باكو بوري أمي أكتا باكو بوري أنا أقرأ خطابا أمي أكتا تشيتي بوري أمي أكتا تشيتي بوري أنا أقرأ كتابا أمي إكتي بوي بوري أمي إكتي بوي بوري أنا أقرأ أمي بوري أمي بوري أنت تقرأ أنت تقرأين تومي بارو تومي بارو هو يقرأ شي بوري شي بوري أنا أكتب أمي لكي أمي لكي أكتب حرفا أمي أكتا أكخر لكي أمي أكتا أكخر لكي أكتب كلمة أمي أكتا شبد لكي أمي أكتا شبد لكي أكتب جملة أمي أكتا باكو لكي أمي أكتا باكو لكي أكتب خطابا أمي أكتا تشيتي لكي أمي أكتا تشيتي لكي أكتب كتابا أمي أكتا بوي لكي أمي أكتا بوي لكي أنا أكتب أمي لكي أمي لكي أنت تكتب أنت تكتبين تومي لكو تومي لكو هو يكتب شي لكي شي لكي